الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه، كما هو أحد الأقوال في المسألة، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. كان الكلام في أنه إذا كان الشيء مستحبا عباديا هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا، ثم أن الشيخ بعد أن تعرض لهذه المسألة التي هي محل الكلام عرج على جملة من الفروع والمسائل التي هي لا ترتبط أيضا بموضوع المسألة، لأنه تعلمون بأن موضوع المسألة التي عقدها الشيخ هو أنه هل يجوز أخذ الأجرة على المستحب العبادي أو لا يجوز، أما إذا كان واجبا هل يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز، هذا تقدم قبل الدخول في المستحب. ولكن يظهر أن الشيخ الآن بيستدرك جملة من الفروع التي ترتبط بالواجب، ولكنه ماذا الآن بيذكرها هنا. من جملة هذه الفروع التي نذكرها في المقام يقول هو تحمل الشهادة. لو دعي الإنسان إلى شهادة في مورد ما لأن يتحمل شهادة في الموارد التي إذا وقع النزاع فيها يطلب فيها الشاهد، وكان هذا الإنسان عادلا دعي إلى الشهادة، هل يستطيع أن يمتنع أو لا يستطيع أن يمتنع؟ وبعبارة أخرى، هل يجب عليه تحمل الشهادة أو لا يجب عليه تحمل الشهادة؟ أقوال متعددة في المسألة موكول إلى محله من باب الشهادة من باب القضاء، ولكنه يقول إذا قلنا بوجود تحمل الشهادة هنا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة على هذا التحمل، باعتبار أنه واجب، والوجوب ينافي ماذا؟ ينافي أخذ الأجرة، لما تقدم من الشيخ قدس سره فيما سبق أن الفعل إذا صار واجبا يعني أن المكلف مقهور عليه، وإذا صار الفعل وإذا كان المكلف مقهورا على الفعل يعني لا احترام لعمله، وإذا لم يكن عمله محترما إذا لا يحق له أن يأخذ المال بإزائه لأنه أكل للمال بالباطل. قال: ثم إن من الواجبات. إذن هذا خروج عن محل الكلام، لأنه كان نحن كلامنا في المستحب العبادي وعرج الشيخ على المسائل. ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور من الفقهاء هو تحمل الشهادة، ولكنه ماذا؟ بناء على وجوب تحمل الشهادة. وأما إذا قلنا أنه يجوز جائزون أو مستحبون ونحو ذلك إذا لا يدخل في محل كلامنا، وإنما يكون خارج عن الواجبات بناء على وجوبه، كما هو أحد الأقوال في هذه المسألة. إذن يظهر أن في المسألة أقوال متعددة، أحد الأقوال وجوب تحمل الشهادة، والدليل على ذلك قال لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الشاهد إذا دعي إلى تحمل الشهادة الآية تنهى، تقول لا يأبى، لا يحق له أن يأبى وأن لا يأتي لكي يتحمل الشهادة. طب هل أنت شيخنا تستفيد من الآية المباركة هذا المعنى؟ يقول لا، الذي فسر في الصحيح من الروايات بهذا المعنى. إذن بالاستعانة بالرواية الصحيحة نفسر هذه الآية بهذا المعنى. المفسر في الصحيح يعني في الخبر الصحيح، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل، يعني إذا ما دعوا، يعني إذا دعي الإنسان العادل لتحمل الشهادة في المورد الذي يشترط فيه العدالة، وكذلك أداء الشهادة. من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة ماذا؟ تحمل الشهادة بناء على الوجوب. ومن الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة ماذا؟ أداء الشهادة. إذن قال: وكذلك أداء الشهادة. حتى إما أن الأداء يكون واجبا من الواجبات العينية، وإما يكون ماذا؟ من الواجبات الكفائية. إذا فرض أن الشهود، وبتعبير الآية المباركة الشهداء، كانوا أكثر مما يحتاج إليه المشهود له، إذا ماذا يكون الوجوب كفائيا؟ أما إذا حصر في شخص واحد أو في شخصين وكان المشهود له صاحب الحق يحتاج إلى واحد أو اثنين، إذا يكون الوجوب ماذا؟ عينيا منحصر، لا يوجد شاهد آخر. تارة أن الذين رأوا الحادث كانوا عشر وهو يحتاج إلى اثنين، يحتاج إلى أربعة. هنا الوجوب ليس عيني على العشرة، وإنما وجوب كفائي على العشرة. وأخرى أنه كان يحتاج إلى واحد ولا يوجد أيضا إلا شاهد واحد، وهنا يكون الوجوب عينيا. فلهذا قال: وكذلك أداء الشهادة لوجوبه، أي وجوب الأداء، عينا كما مثلنا أو كفاية. وهو هنا هذا الضمير بعضهم أرجعه إلى الأداء، قال وهو مع الوجوب العيني واضح، وأما مع الوجوب الكفائي فكذا. إلا أنه أكو قرينة بعدين، هذه القرينة تبين بأنه لا، هذا الضمير مو فقط للأداء وإنما للأعم من الأداء والتحمل. ما هي تلك القرينة؟ التفتوا للعبارة، قال وهو مع الوجوب العيني واضح، وأما مع الوجوب الكفائي فلأن المستفاد من أدلة الشهادة ماذا؟ كون التحمل والأداء حقا. إذن البحث في الأداء والتحمل مو فقط في الأداء. ومن هنا بعضهم أرجع هذه هو إلى عدم جواز أخذ الأجرة، قال وعدم جواز أخذ الأجرة إذا كان التحمل أو إذا كان الأداء منحصرا. يعني هذا الذي يريد أن يشهد له زيد أساسا لا يوجد شخص آخر حتى يذهب إليه ويدعوه إلى أن يشهد له. ومن هنا فهو كلمة هو الضمير إما نرجعها إلى أداء كما فعل بعضهم، ولكنه القرين اللي بعدين عدلابون يقول فهو أي الأداء، ولكن فيما يرتبط بالوجوب الكفائي ماذا؟ نقول أعم من الأداء، لعله عد يصير فد مثلا ضعف العبارة. وإما أن نرجع هو إلى ماذا؟ إلى عدم جواز أخذ الأجرة، وهو أي عدم جواز أخذ الأجرة، تحريم أخذ الأجرة، وهو مع الوجوب العيني فواضحا، كما تقدم على مباني الشيخ من أن الوجوب العيني التعييني ماذا؟ يتنافى مع أخذ الأجرة. وإما وأما مع الوجوب الكفائي سواء كان للأداء أو كان للتحمل، وأما مع الوجوب الكفائي فلأن المستفاد من أدلة الشهادة إلى آخره. الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يتذكر الإخوة نحن ذكرنا في البحوث السابقة أنه هناك بعض الحقوق وبعض الواجبات نستكشف من دليلها أنها حق للغير من قبيل تجهيز الميت. الشيخ ماذا قال؟ قال نستكشف من دليل وجوب تجهيز الميت أساسا هذا حق للميت، فإذا كان حقا للميت فلا يجوز أخذ الأجرة عنه، لأنه أنت تريد أن تأخذ المال ممن؟ من الميت، فهذا حقه. وهل يمكن للإنسان أن يأخذ أن يتبع مالا على أخذ حقه؟ أنت عندك الآن أمانة عند زيد ومن حقك أن يرد الأمانة، هل يمكن لزيد أن يطالبك بأخذ مال عوضا في مقابل رد الأمانة التي هي لك؟ أكل المال بالباطل من أوضح مصادر أكل المال بالباطل. فإذا فهمنا من الأدلة كما يقول أن الشيخ من المستفاد من الأدلة ذلك أن أداء الشهادة وتحمل الشهادة من حقوق المشهود له، فإذا كانت من حقوق المشهود له يعني نستفيد منه المجانية، فإذا استفدنا أنه من حقوق المشهود له يعني مجانا لابد أن يؤدى، إذا لا يجوز له أخذ الأجرة. يعني للشاهد، لمتحمل الشهادة ولمؤدي الشهادة لا يجوز له أخذ الأجرة، لا من المشهود له ولا من غيره، لأن حقه وأخذ المال بإزائه، أخذ العوض بإزائه ماذا؟ أكل المال بالباطل. قال فلأن المستفاد من أدلة الشهادة ما هو المستفاد؟ كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد. إذن فالموجود في الخارج من الشاهد سواء كان في التحمل أو في الأداء، فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له، وإذا كان حقا للمشهود له لا يقابل بعوض، لأنه لو قوبل بعوض للزم أن الإنسان يدفع مالا بإزاء الحق الذي يستحقه على غيره. هذا الحق مملوك حقه أو ليس بحقه، هذا المال ماله أو ليس بماله، فكأنه عوض أبدل ماله بحقه وحقه بماله. ومن الواضح أن هذا من أوضح مصادق أكل المال بالباطل. قال لا يقابل بعوض، لأنه لو قوبل بعوض يلزم ماذا؟ للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من مال ذلك الشخص. إذن فيرجع لو دفع العوض ولو دفع الأجر فيرجع إلى أكل المال بالباطل. الشيخ يترقى يقول فكما أنه لا يجوز له أن يأخذ العوض من المشهود له، كذلك لا يجوز له أن يأخذ من غير المشهود له ممن وجب عليه كفاية. اتفقتوا؟ كما أنه افترضوا أن الشهود كانوا 10، الآن واجب كفاية هذا لا واجب عيني لا واجب كفاية، أحد الشهود باعتبار أنه يريد أن يسقط هذا الواجب الكفاية عن عهدته فيستأجر شاهدا آخر يقول أنت اذهب واشهد. هذا صحيح سقط الوجوب عن الشاهد، ولكن عاد نفع ماذا؟ على دافع على دافع المال، على باذل العوض، لأنه أيضا أسقط الوجوب الكفائي عنه. يحق للشاهد أن يأخذ مالا من شاهد آخر من غير المشهود له، من غير المشهود له حقه. يقول لا، لماذا؟ لأننا ذكرنا، ومن هنا بهذا البيان يندفع ما في بعض الحواشي، لأننا ذكرنا لأنه بعض الحواشي أشكل على الشيخ، قال بأنه قبلنا أنه لا يجوز له أن يأخذ من المشهود له، لماذا لا يجوز له أن يأخذ من الغير؟ وأنت قلت شيخنا فيما سبق، وهو صحيح أيضا، قلت شيخنا فيما سبق بأنه إذا كان واجب كفائي توصلي يحق له أن يأخذ الأجر، لأنه يوجد فيه نفع له ونفع لمن؟ لمن دفع المال. فكيف تقول هنا لا يجوز؟ المستشكل لو ملتفت أن الشيخ يريد أن يقول المستفاد من هذه الأدلة المجانية، فإذا تفيد المجانية فلا يحق له أن يأخذ لا من الميت ولا من غير الميت. مو أن الدليل الدل أنه لا يجوز أن يأخذ من المشهود له، حتى تشكل على الشيخ تقول قبل لماذا لا يجوز له أن يأخذ من غير المشهود له؟ ما أدري في ديني بيا حاشي الأخوة شاهدين بيا حاشي هذه الكلام ده موجود؟ ولا يرى مثلا عليه الشيخ. ايه ما ادري اجيني على الحاجة مطالعها حسب وين ما ادري. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه من المشهود له، هذا لا يأتي في الشاهد الآخر، لأنه لا يجوز أخذه من المشهود له. لماذا؟ لأنه حق للمشهود له. أما لماذا لا يجوز له أن يأخذ من شاهد آخر مع أن الفعل ماذا؟ المفروض أنه مو تعبدي حتى ينافي توصلي، المفروض مو عيني حتى يسقط الاحترام، ماذا؟ كفائي. وأنت قلت بأنه محترم واجب الكفائي إذا لم يكن عباديا محترم يمكن أن يأخذ المال. الشيخ يريد أن يشير إلى تلك النقطة اللي تذكرون في تجهيز الميت، قال كما أنه لا يجوز له أن يأخذ من مال الميت لا يجوز له أن يأخذ من مال غير الميت، لأن المستفاد من الأدلة أن هذا العمل لابد أن يؤدى مجانا، الشارع يريد أن يؤدى هذا العمل لصاحب الحق مجانا. وإذا كان هذا هو الملاك فهو لا يكون فقط مختصا بالمشهود له وإنما غير المشهود له. فلهذا قال كما ومنه يظهر، يعني ومما ذكرناه يظهر أن المستفاد من الأدلة كذا، يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه حتى الأداء أو التحمل كفاية إذا استأجره ذلك البعض لفائدة إسقاط الشهادة عن نفسه، يعني النفع أيضا موجود وهو أنه أن يسقط الشهادة عن نفسه. ثم إنه لا فرق، ثم الشيخ يقول إذا قلنا بالوجوب لا فرق بين هذا وهذا، ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة يعني أخذ الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدم ذلك. افترضوا بأنه الآن محل الشهادة شيء ومحل هذا الشاهد مكانه شيء آخر، مكان آخر، فلا بد أن يقطع في مسافة معينة حتى يشهد، هل يجب عليه؟ نعم، إذا كان جالس في المشهد في المكان الذي يراد منه تحمل الشهادة قلنا بالوجوب، أما هذا لابد أن يقطع مسافة. من الواضح بأنه إذا قلنا بأن وجوب شيء يستدعي وجوب مقدمته، ومن الواضح هنا أيضا يجب قطع المسافة حتى يؤدي ماذا؟ يؤدي الشهادة أو يتحمل الشهادة، لا أقل، يتحمل الشهادة. وجوب شيء يستدعي ماذا؟ وجوب مقدمته. أما إذا لم نقول فذاك بحث آخر، ولكن هنا فرع آخر، وهو أنه لو فرض بأنه لو دعي إلى تحمل الشهادة، افترض مكان تحمل الشهادة في بلد وهذا الشاهد في بلد آخر، ودعي إلى أن يشهد، وهو إذا يريد أن يذهب ويتحمل الشهادة لابد أن يصرف مقدار من المال، فهل يجب عليه أن يصرف أو لا؟ هنا قالوا بأنه لا يجب عليه أن يصرف. حتى لا يجب عليه أن يصرف، ما هو الدليل؟ بعد الشيخ رحمة الله تعالى هذا يوكله إلى بحث آخر لا يدخل في تفصيل هذه المسألة، لأنه أيضا من المسائل المعقدة هذه، لأنه إذا قلنا بوجوب شيء وجبت مقدمته، وهذه المقدمة ولا لابد أن يبذل المال، قلت إحنا نبتلي في إشكالات أخرى في مكان آخر. يجب تجهيز الميل، ويجب تجهيز الميل إذا فرض أنه لا كفن له، يجب دفن الميل إذا فرض لا كفن له، ومقدمة الدفن ماذا؟ أن تكفن، هل يجب عليك أن تبذل الكفن؟ هناك قالوا أيضا لا يجب بذل كفن، فلا بد أن يوجهون. فلهذا الشيخ هنا يفصل بين هاتين المسألتين، وحيثية التفصيل أيضا لا يذكرها، يقول بأنه إذا توقف على قطع مسافة يعني بلا بذل مال فيجب عليه أن يقطع المسافة، أما إذا توقف على بذل مال فلا يجب لأنه ضرر عليه، فقط هذا المقدار يذكر، أكثر ما يذكر، وإحنا نكتفي بهذا المقدار. قال ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل والأداء أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدم ذلك، أي أنه لا يشترط أنه أن يقطع مسافة طويلة. نعم، لو احتاج إلى بذل مال، لو احتاج إلى بذل مال، شنو عندكم تو؟ هو احتاج إلى بذل مال، فالظاهر عدم وجوب بذل المال، لأنه مثلا كما ذكروا في المعلقون ذكروا هذا المعنى، وهو أنه ضرر ولا يجب على من الذي يريد أن يتحمل الشهادة أو يؤدي الشهادة ماذا؟ ضرر. فلماذا؟ ما هو الوجه؟ ولعله يستردش حرمة الأجرة، أما يجب عليه الذهاب أو عدم ما ما لي؟ يقول لا حرمة الأجرة بين توقف التحمل والأداء، أما يجب عليه الذهاب أو ما يجب ماذا؟ لا، هو المفروض أنه وجوب الأداء واجب، ولكنه لو فرض أنه متوقف على مسافة طويلة، مسافة هل يحق أن يأخذ أجرة على مقدار هاي طي هاي المسافة؟ أقصد هذا، يعني الآن أنت هنا مكانك والمحكمة الذي لا بد أن تشهد أن تؤدي أو تتحمل فد 5 كيلومترات أو كيلومتر واحد بعيد، لا بد تقطع هاي المسافة أو لا، فأنت تقول بأنه يجب علي تحمل الشهادة، أما طي المسافة هو واجب عليه، وأنا أطلب الأجرة منك على طي المسافة، هل يجوز؟ يقول لا، حرام سواء توقف على طي مسافة أو لم يتوقف، هو على المقصود. قال ولو أمكنه، هنا لو فرض بأنه فرع آخر في المسألة، لو فرضنا أنه تلك الواقع التي يراد من هذا الشاهد أن يتحمل الشهادة فيها يمكن إحضارها عندما عند الشاهد، فهل يحق له أن يطالب بأن أحضر الواقع عندي هنا أو لا يجوز له أن يطالب بذلك؟ يجب عليه أن يذهب؟ يقول لا، إذا أمكن إحضار الواقعة عند الشاهد فيحق له أن يطالب بأن تحضر الواقع عنده حتى يشهد، ولا يجب عليه أن يذهب هو لكي يتحمل الشهادة هناك. ولو أمكن إحضار الواقع في بعض الأحيان، ولا يمكن فمسألة واقعة على الأرض موجودة على الأرض، لا بد أن يشهد هناك، ولا بد أن يذهب، لا يمكن أن تأتي يؤتى بالواقع عنده. ولو أمكن إحضار الواقع عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور ويطلب إحضار تلك الواقعة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى الآن بعد في ختامه مسك يريد أن يذكر قد مسألة مرتبطة بجملة من المسائل السابقة، وهو أنه يقول بأنه في كثير من كلمات الفقهاء نحن عندما نجد أنهم يقولون يحرم أخذ الأجرة في كثير من الأحيان يعبرون إلا أنه ويجوز له الارتزاق من بيت المال. شنو الفرق بين أنه تحرم الأجرة تحرم الجعالة إلا أنه يجوز الارتزاق من بيت المال؟ هاي مو في مسألة ومسألة، في باب القضاء موجودة، في باب الواجبات، في أبواب مختلفة من الفقه. ما هو المراد من أنه يحرم أخذ الأجرة سواء على من باب الإجارة أو من باب الجعالة إلا أنه يجوز الارتزاق؟ يقول معناه واضح، مراد هذا بأنه إذا فرض أن إنسان وظف نفسه جعل من مسؤوليته أن يقوم بهذه الواجبة، هسه إما كان أذان، إما كان قضاء، إما كان تحمل شهادة وأداء شهادة، وهذه أعمال يقوم بها قربة لله لأنها من الواجبات، وخصوصا إذا كانت من الواجبات الكفائية أو إذا كانت من المستحبات، مو واجبة ولا من وظيفة أن يقوم، ولكن وظف نفسه قربة إلى الله إلى هذه الأعمال، وقيامه بهذه الأعمال طبيعة ماذا تكون؟ تمنعه عن الاكتساب لإعالة نفسه وإعالة عياله وأهله. طبيعة الإنسان أنه عندما يوظف نفسه لهذا العمل أساسا يكون مرتبط بهذا العمل. فهنا لو شخص ولي الأمر ووجد المصلحة في أنه ماذا يكفيه من بيت مال المسلمين يحق له، لكن لا في مقابل ذلك، بل من باب أنه محتاج والعمل الذي يقوم به فيه مصلحة للمسلمين، ولعله إذا لم يقم به غيره لا يلتزم بهذا العمل، فمن باب أنه من مصلحة المسلمين أن يوجد هذا الإنسان الذي يقوم بهذه الواجبات من المستحبات يعطيه من بيت مال المسلمين، لا بعنوان الإجارة الأجر ولا بعنوان الجعالة، بل بعنوان أنه إنسان محتاج يرتزق من بيت مال المسلمين. طب لماذا هذا يرتزق غيره لا يرتزق؟ من باب أنه هذا يؤدي خدمة إلى المسلمين، أما غيره الذي لا يؤدي خدمة إلى المسلمين هم له حق في بيت المال، ولكن هذا ماذا مقدم لأنه مصالح المسلمين الآن يؤدي ما هو من مصلحة المسلمين، وولي الأمر أيضا مسؤول عن إدارة المسلمين. يقول معنى الارتزاق هذا المعنى لا أنه شيء آخر. يقول بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها، يعني الواجبات والمستحبات أو يقال عليهما بجواز ارتقاض. ماذا صرحوا؟ صرحوا بجواز ارتزاق مؤديها، يعني مؤدي الواجبات والمستحبات أو مؤديهما من بيت المال ذاك البيت المعد لمصالح المسلمين، وليس المراد أخذ الأجرة والجعل من بيت المال، مو مراد أنه يأخذ أجر في مقابل عمله أو يأخذ عنوان الجعالة يأخذ في مقابل عمله، لأن ما دل لماذا ليس هو الأجر ولا جعالة؟ قال لأن ما دل على تحريم العوض في الواجبات أو المستحبات على التفصيل الذي ذكرناه بعد، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق في هذا التحريم، لا فرق في ما دل على التحريم بين كون هذا العوض من بيت المال أو من غير بيت المال من الأموال الشخصية، بل إذا كان العوض من بيت المال فهو أولى بالتحريم لأنه مرتبط بأموال المسلمين، أما الأموال الشخصية فمرتبطة بشخص واحد يستطيع أن يعطيها لمن يشاء إذا لم تكن مخالفة للأحكام والقوانين الشرعية. قال بل حيث استفدنا من دليل الوجوب، يترقى الشيخ يقول أساسا نحن عندما استفدنا أن هذه الواجبات حق للغير. كما لو افترضنا انه استفدنا هذا المعنى ان هذه الاعمال يريد الشارع ان يؤتى بها ماذا؟ مجانا. لماذا؟ لانها حق الغير من قبيل تجهيز الميت، تعليم الناس الاحكام الشرعية ونحو ذلك. بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كون هذا الواجب حقا للغير يجب اداؤه الى ذلك الغير، هسه اما عينا او كفاية، اذا فيكون اكل المال بازاء هذا الاداء او اداء هذا الواجب او الواجب العيني او الكفائي، فيكون اكل المال بازائه اكلا له بالباطل، بالنحو الذي بالاستدلال الذي تقدم، بالتقريب الذي تقدم، انه لو بذل الانسان مال في مقابل الحق الذي يستحقه يكون اكلا للمال بالباطل. كان اعطاؤه، يعني اعطاء هذا الاجير، كان اعطاؤه العوض من بيت المال اولى بالحرمة. لماذا؟ لان هذا الاعطاء، لان هذا العوض المعطى تضييعا لبيت المال، واعطاء مال المسلمين بازاء ما يستحقه المسلمون، واعطاء مال المسلمين بازاء ما يستحقه المسلمون على العامل، على هذا الانسان الذي قام بالعمل. بل المراد، طب اذا لم يكن المراد اجره وجعاله، لعد ما هو المراد من الارتزاق من بيت مال المسلمين؟ قال المراد، بل المراد انه اذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية او عينا مما يرجع بهذا القيد. اما كفاية وعينا مرتبط ماذا؟ بالواجبات الكفائية والعينية المرتبطة بشخصه. هنا لا، بعد ولي الامر، نعم اذا شخص ولي الامر لملاكات اخرى ذاك بحث اخر، ولكن بهالملاك بعد لا يكون. بل اذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية او عينا مما يرجع الى مصالح المؤمنين او المسلمين وحقوقهم كالقضاء والافتاء والاذان والاقامة ونحوها، ثم هذا قيد اخر، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له، اي لهذا العامل، حتى في اليوم او الشهر او السنة. لماذا المصلحة؟ من جهة ماذا؟ من جهة قيام هذا العامل بذلك الامر، مضافا الى انه قيد ثالث الشيخ يأخذ، ولكونه فقيرا، لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته. النتيجة ماذا تكون اذا تمت هذه الامور الثلاثة؟ انه قام بها الاعمال ووجد ولي المسلمين المصلحة في ان يعطي شيء، وكان فقيرا يمنعه القيام بهذه الاعمال عن تحصيل ضرورياته، فيعين لهذا العامل ما يرفع حاجته، وإن كان ذلك المقدار الذي يعينه له المقدار المعين، وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها، باعتبار أنه بعد أساسا هذا ليس في مقابل العمل، وإنما ماذا؟ ارتزاق بملاك أنه فقير ويؤدي مصالح المسلمين، يقوم بماذا؟ بما هو مصلحة للمسلمين. فلهذا بعد لا نتقيد أن يكون أجرة المثل، بل حتى لو كان أكثر، بعد هذا تشخيص ولي أمر المسلمين. بلي يعني بلي يشمل هذا، يشمل بلي طبعا بهذا القيد الذي يقوله الشيخ بعد ذلك. طبعا هذا مبنى الشيخ نقوله، مو مبنى مراجع الأمة، مبنى الذين يعطون بلي. من المشكلات هذه المسألة بعض، ولكنه طب يقول ذاك الإنسان قال له بأنه أنا من رجل أكتب أول ورقة، رجل أكتب أول ورقة في كتاب أو رسالة عملية جواب كذا، إيدي كانت ترجف، بعديا إيدي ما ترجف، أجابه قال أنك تعلمت على الفسق فإيدي ما ترجف. الواقع الثاني هو يريد للجرأة أنه هو يفتي والآخرين يعملون، ويوم القيامة هو يكون المجيب، وما يدخل في كيسة فرشي أخر، شنو يدخل في كيسة؟ اللي يدخل في كيسة أنه من يشوف القبر إذية بعضهم، ما هو مطلب آخر هم، لا واقعا أكو مطلب آخر، اللي يدخل في كيسة واقعا إذا يفكر تفكير دنيا، وهي النتيجة اللي يدخل في كيسه يصير لابد فتصرف ياخذ فلوس منها الاي وينقذ هذول. اكو شي مطلب اخر يعني المنظور هو ما يقدر ان هذا ما يجوز يتصرف خلاف المصلحه الشرعيه. يصير فتصرف ياخذ منها انا وينطي هنا والنتيجه عما سيرها هذاك اللي ينطي يتوقع فهذول اللي ياخذونهم يتوقعون شوي اقل كلهم ما يقبلون منه. انتوا شو حل من المطلب شو واقع هذا انسان هو يرد بانه بعد شيء فلهذا هو عدنا من الاعاظم انه كان مراجع واقعا كان مراجع ولكنه في مقام الاثبات ما قبله لا يكتبوا رسالة عملية ولا ولا ولا سؤلا قبل اخر شو النتيجة نعم الناس يزون يرجعون الى ارجع طريقا يرجعون وهذا على الرواية ولا تجعل من عنقك جسرا الى النار على جسر لأنها عنقك أنت تمد عنقك يوم القيامة وتسقى عجيب واقع على الإنسان ثم عد يصير همتها هذا إذا صار المرجع الأعلى ماله. أما إذا ماكو مرجع شوف حتى لك على ماذا من هذا تجد هذا الشيخ العظيم الشيخ الأعظم صار ولا نقوله الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم في أربعة في سفراته في إيران في أربع سنوات يقول هو كما في مقدمة المكاسب يذكر ست كلمات يقول بأنه هذا الرجل بعد أن أتم دراسات علمية ووصل إلى ما وصل إليه خشي أنه يوجد مقلب علمي وهو لم يصل إليه فأخذ يبحث في كل في أي مكان توجد حوزة علمية شد الرحال إليه وجلس مدة هناك شاف إذا أكو مطلب فأخذه شاف ما أكو مطلب انتقله حتى يقول في أسفاره حصل على 50 إجازة اجتهاد من كبار العلماء يدخل يباحث يتكلم جزافت مطلب شيء ماكو فلهذا في إحدى أسفاره التقى بالحكيم السبزواري وأخذ منه الفلسفة في مشهد تلميذ الحكيم السبزواري في الفلسفة صاحب المنظومة والحكيم السبزواري تلميذه في الفقه فالزواري هم ما توجد نفسه انه في الفقه والعظيم هالفحل جاي هذا خبت دلما قال له بابو الفقه انا عندي اصول فلسفه من انت عندك اصول هكذا كان يصلون عد بعد كان الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله تعالى عليه على فراش الموت واعاظم العلماء مجتمعين الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله تعالى له سطوه وله هيبه واقعا بين العلماء وواقعا ايضا صاحب هذه هذا المقام وعلى فراش الموت سألوه سألوه بأنه في نظرك من بعدك والما أجاب من بعدك قال ابحثوا لي عن ملة مرتضى ذاك الوقت بعد الشيخ مرتضى الشيخ مرتضى ما صغير بعد ملة بني في زمان صاحب الجواهر بعد ملة يقال كما في الخبر أنه المنقول أنه من دخل أعظم العلماء قاعدين ما وجد مكان ما حد قام له ما وجد مكان إلا أمير أحلي قاعد نهاية المجلس فما حدا يدري بأنه كذا يقول من وصل الشخص صاحب الجواهر قال له بأنه جيبوا يمه أجي همي أجي أجابوا يمه قال خليفتي يقول بعض الجالسين اللي ملا مرتضى ذاك الوقت يقول مو معلوم بما كان معنا يقول عض ما يقدر يعترض على صاحب الجواهر عض على أنمله حتى أدماه هذا يصير مرجع بعد صاحب الجواهر مهم صار مرجع صاحب الشيخ اجوا إلى قال لهم بلي هذا حصه صاحب الجواهر الشيخ مرتضى اللي اجتمعوا ويقبلون صاحب الجواهر اجوا لما قال بلي هذا حصه ظنه ولكنه أنا في أسفاري ذاكرين طبعا اسم أنا بالحفظة أنا في أسفاري في بلاد إيران في فلان مكان عندما اجتمعت بفلان كان أعلم مني فشد رفعله أنا مو مال نرجع مع من تولى أمر قوم ويوجد فيهم من هو أعلم من كذا وقت أسمع عبد الشعور وشد رفعله إليه قالوا بأنه شيخ مرتضى هيك يقول شيخ مرتضى هيك يقول بس شوفوا براجعك شنو كانوا وإحنا شلون هالتهالك اللي أنتوا بعد مصادق أنا ما بعشر عليها مصادق أنتوا لابد تجدون أن المرجعية شنو كانت والآن أين وصلت طبعا أعاظمنا هالشكل إمام الأمة هالشكل السيد الشهيد هالشكل السيد الشهيد مات وبيت جالس في بيت وقتي الإخوة اللي رايحين بخدمة الأستاذ الشهيد السيد كان يعيش في بيت غرفة منه مقبرة يعني مع الأموات كان يعيش السيد الشهيد، وكان يوزع ذيك الرواتب ذاك الوضع، مو فقط بيت ما عنده، مو فقط سيارة ما عنده، البيت قاعد فيه مو بيت إيجاري حتى يدفع إيجار، بيت وقتي قاعد فيه. الليلة التي توفي فيها والد الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هو بأنه بالليل إحنا عشاء ما كان عندنا العائلة في البيت. الآن الله سبحانه وتعالى عندما يجد هذا من عبد أخوه يعطيه مسلم، ما كان لله ينمو لنا، كل لله يكون الله لا موهد. شد الرحال إلى ذاك المرجع، ذاك المرجع قال بلي قبل 10 سنوات الشيخ، شوفوا التقوى عندما تصير عند الإنسان هذه، بلي الشيخ عند قبل 10 سنوات من إجى هنا أنا كنت أعلم منه، ولكن علمت أن الشيخ بعدها في هذه الفترة انشغل وانكب على العلم والتحقيق والمطالعة، وأنا كنت مشغول بالأمور الإدارية، ارجعوا إليه فهو الأعلم منه. ثم رجعوا هذاك الوقت، اضطر الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ أنه أن يقبل المرجعية. فلهذا قيل في حق الشيخ الأعظم قدس سره الشريف ما اجتمع العلم والزهد والتقوى في مرجع كما اجتمع في الشيخ الأعظم، لأنه ما كان يعيش من أموال المسلم، كان يعيش من صلاة الإيجار، من صلاة الإيجار كان يعيش، لأنه ما كان يقبل أن يأخذ من بيت مال المسلم. عندما يبحث في بحوث هذا منسجم مع مسلك الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كل آخر أسبوع كان يحث هو وتلامذته، كان أكو درس أخلاق، كان يقول بأنه هذا الأسبوع الرين الذي صار على قلوبنا كثير، خلناهم إلى درس أخلاق، نبعد هو وطلابه يأخذهم ويروح إلى درس أستاذ الأخلاق، يجلسون هناك، بل ران على قلوبهم. وإن كان الذي ران على قلب الشيخ هم مكاتبه فكان أهل البيت، ولا الشيخ غير شيء ما عنده شيء، شو بعد غير شيء مطلب آخر شيء ما عنده شيء. لهذا تجدون بأن هذا الكتاب على مدى 140 سنة من وفاة الشيخ في سنة 1281 من الهجرة إلى يومك هذا اللي إحنا في سنة 1410، 130 سنة من العلماء والفحول والمراجع والمحققين، الكل يديه على صدره واقفا تعظيما للشيخ. هذا تصورون بأنه شيء قدرة؟ انتوا 4 نفرات ما يقدرون أنه يقفون كما تعظيم أمامكم، هذولا منهم محققين مثل مرزا، مرزا يقول فخري أني فهمت ما يقول الشيخ، ولا لا يدعك في مقابل الشيخ فضلا، فخره أنه رافع راية الشيخ، يعني يفهم أن الشيخ ماذا يقول. تلاميذ مثل من المحقق صاحب الكفاية، تلاميذ مثل من المرزا الكبير مرزا حسن، هذول تلاميذ الشيخ بقى. وعشرات من هؤلاء ومئات، وهذا إلى يومك هذا ولا تعلم أنه بعد 100 سنة ومئتين سنة وخمسمائة سنة. طبعا سمعت أنه أخيرا من نيويورك أكبر مؤتمر ضخم يتناسب مع جلالة الشيخ في دزفول، باعتبار هو دزفولي الموطن. طب إذا يسمحون الأخوة فقط إحنا هذه العبارة نخلصها، ما بها مطلب ولو 5 دقائق، وإن كان أخذنا من وقت الإخوة لكن قد يسمحون لنا مع أنه رحمة الله ورحمة. قال ولا فرق، قال ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له، أي لهذا العامل، بعد القيام أو قبله، لأنه بعد هذا ليس في مقابل العمل وإنما ارتزاق بملاكات غير العمل، بعد القيام أو قبل القيام، حتى أنه لو قيل له، يقول حتى لو قيل له كذا ولكن لا بملاك الأجرة والجعالة، حتى أنه لو قيل له أي للعامل اقضي أو للقاضي اقضي في البلد، هو الولي قال ولي المسلمين وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال، جاز، لأنه هذا لا بنحو الأجرة ولا بنحو الجعالة، ولم يكن جعالة، وكيف كان، فمقتضى القاعدة ما هو؟ هو عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة. إذا بنينا على هذا المبنى بعد يتضح بأنه إحنا هذه الأمور التي أو الأموال التي نأخذها بناء على مبنى شيخ لابد أنه يشترط فيه الحاجة، أما إذا لم تكن حاجة، إما كان الإنسان غنيا وإما بإمكانه أن يكتب كما يذكر الشيخ أن يكتب ويقوم بهذا العمل، أيضا لا يجوز له. يعني بعبارة أخرى سواء كان غنيا بالفعل أو كان غنيا بالقوة يقدر على الاكتساب مع القيام بهذه الواجبات، هنا لا يجوز له أن يأخذ وأن يرتزق من بيت مال المسلمين. قال فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة. إذا كان يمنعه، أما إذا لم يمنعه فهنا أيضا لا يجوز له أن يرتزق. إذن فالارتزاق مع الاستغناء، شيخنا استغناء بالفعل يقول لا ولو بكسب لا يمنعه من القيام، يعني مع الاستغناء ولو بالقوة يستطيع أن يعمل وأن يقوم بهذه الواجبات وأن يقوم بهذه الأعمال التي وجبت عينا أو كفاية. فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائزين. إذن ولكنه في مقابل هذا يقول لا، هناك قول يقول يجوز له الارتزاق لو كان غنيا بالفعل، لو كان غنيا بالقوة، بل حتى لو كان غنيا بالفعل. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء، حيث أن هذه المسألة هناك محل الابتلاء، خلاف ذلك، يعني لا يشترط هذه الشروط التي ذكرناها، بل صرح غير واحد بالجواز حتى مع وجدان الكفاية والغنى. والحمد لله رب العالمين.